الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل معونتك العظمى لنا سندا اللهم اجعلنا يا مولانا من عبادك السعدا اللهم يسر لنا الامور واشرح لنا الصدور اللهم احلل العقد من حياتنا واطرد الشيطان من بيوتنا والف بين قلوبنا اللهم اشف كل مريض اللهم ارحم كل ميت اللهم رد كل غائب الى اهله سالما غانما اللهم اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا اللهم تول امرنا اللهم احسن خلاصنا اللهم لا تشمت فينا اعداءنا اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا اللهم اسقنا بيد نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله لا ينظر إلى الصور والأموال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال اسمع الى مولانا تبارك اسمه وهو يقول في الحديث القدسي الجليل لقد خلقت خلقا ألسنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر إلهي يا من يعلم السر والنجوى لا ينظر إلى الصور والأموال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال نعم لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر ألسنة أحلى من العسل وقلوب أمر من الصبر ألسنة أحلى من العسل وقلوب أمر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدعو الحليم منهم حيران فبي حلفت حلفت الله يقسم بذاته فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدعو الحليم منهم حيران أبي يغترون أم علي يشترئون أبي يغترون أم علي يشترئون لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدعو الحليم منهم حيران أبي أغترون أم علي أجترئون أيها الموحدون من الواحد من الواحد من الواحد, من الواحد

إلهي هجعت الأسماك في البحار ونامت الطيور في الأشجار ولم يبق إلا أنت واحد يا قهار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو نبي الإخلاص، نبي علمنا الإخلاص لله وهدانا إلى الله. اسمع إليه وهو يقول في حديثه الشريف: يسير الرياء شرك، يسير الرياء شرك، القليل من الرياء شرك بالله، شرك بالله. الإخلاص شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والرياء شجرة خبيثة جثثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم باعد بيننا وبين الرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب. سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة إلى أين؟ إلى أستاذنا ومرشدنا إلى أين؟ إلى أستاذنا ومرشدنا ومعلمنا وقائدنا، إلى حبيب القلوب، إلى سيد الخلق، إلى حبيب الحق، الى المصطفى. ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 77 بعد 130 انتقل بحضراتكم الان ليكون لنا شرف الاستماع اليوم الى رسول الله. فالى هناك ايها الاخوة الاعزاء، أرى الحبيب محمدا الآن جالسا بين أصحابه يحيطون به كما تحيط النجوم بالقمر والجنود بالعلم. إنه الآن يجلس في مجلس علم، وما أكثر مجالس علمه. إنه الآن يشخص الداء ويصف الدواء. ماذا يقول لنا اليوم حبيب قلوبنا محمد؟ يقول لنا في حديث جامع مانع. اسمعوه، اسمعوه وصلوا على الحبيب. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تبابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حديث لو لم يقل النبي غير هذا الحديث في إصلاح المجتمع لكفى.

ولقد سألت عن الأمانة، سألت عن الأمانة بين الناس فوجدتها قد كفنت. سألت عن الأمانة في مجتمع الناس هذا، فقالوا لي أعظم الله أجرك في الأمانة. سألت أين هي؟ قالوا إنها في النزع الأخير، وذهبت لأعودها وهي على فراش الموت، ولقنت الشهادة وكنت أظنها ستظل بيننا، ولكنها قالت لي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سألت عن الأمانة فقالوا غسلت، سألت عن الأمانة فقالوا كفنت، سألت عن الأمانة فقالوا إنها يصلى عليها، سألت عن الأمانة فقالوا إنها حملت على أعناق الرجال، سألت عن الأمانة فقالوا لقد دفنت، سألت عن الأمانة فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وعدت بالذاكرة، عدت بالذاكرة إلى هناك، عدت بالذاكرة إلى هناك، إلى هنالك، إلى هنالك. فهناك فرق بين هناك وهنالك وهنا. هنا للمكان القريب، وهناك للمكان الوسط، وهنالك للمكان البعيد. فأي الأسماء أختار؟ وأي الظروف أعين؟ رجعت بالذاكرة إلى هنالك، وطفت في أحد شوارع الكوفة في بلاد العراق، فرأيت رجلا يسمى ثابت بن إبراهيم يمشي في أحد شوارع الكوفة، فوجد حديقة غناء وقد سقط من أشجارها تفاحة خارج سور الحديقة، فمد الرجل يده إلى التفاحة فأكل نصفها، وبعدما استقرت في معدته تذكر أنه لا يملكها، فكيف أكلها وهو لا يملكها؟ فأمسك عن أكل النصف الباقي وذهب إلى حارس الحديقة وقال له يا عبد الله لقد أكلت نصف هذه التفاحة، فهل تسامحني فيما أكلت؟ فقال له حارسها وكيف أسامح وأنا لا أملك السماحة؟ إن الذي يملك السماحة صاحبها. فقال ثابت وأين صاحبها؟ قال له بينك وبينه مسيرة خمسة أميال، مسيرة خمسة أميال. فذهب ثابت إلى صاحبها وطرق عليه بابا. طرق الباب على صاحب الحديقة، وخرج صاحب الحديقة

ما هي برقع إنما هي مواسير من رسول الله سيد المتواضعين. وأعطي عمر المفاتيح فكيف قضى ليلتها؟ كيف قضى ليلة تسلم المفاتيح؟ هل أحضر الراقصين والراقصات؟ هل أحضر المطربين والمطربات؟ هل استمع إلى هذه المغنية التي تقول بأعلى صوتها؟ التي تقول بأعلى صوتها خيف للموج يغلبني والطيار يعجبني ولاقيني بدر وراه. أهذا كلام؟ أهذا كلام يقال؟ ما هذه المأساة يا بنت شيخ المقارئ؟ ما هذه المأساة يا بنت شيخ عموم المقارئ؟ الطيار يعجبني والموج يغلبني ولاقيني بجري وراك. سبحان الله سبحان الله يا شيخ المقار، سبحان الله يا شيخ عموم المقار. أيليق ببيت القرآن أن تخرج منه مطربة تقول خيفة خيفة للموج يغلبني والطيار يعجبني ولاقيني بجري وراك؟ والله عندما قرأت كلمات هذه الأغنية في الجريدة التي لحنها الموسيقار الكبير التي لحنها الموسيقار الكبير عندما قرأت كلماتها قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. يا شيخ المقال ألم تقرأ على بنتك ذات يوم؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. يا شيخ المقارئ ألم تقرأ على بنتك قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يا شيخ المقارئ ألم تقرأ على بنتك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا شيخ المقارئ الم تقرأ على بنتك يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولقد عجبت وانا اقرا جريده الجمهوريه امس 21 اغسطس 1980 عندما قالوا ان هذه المطربة سيلحن لها الموسيقار الكبير اغنية دينية بعد نجاح اغنية خيف للموج يغلبني والطيار يعجبني ولاقيني بجري وراك، فيقوم بتلحين اغنية دينية لها. هذا هو الموسيقار الكبير طفل النساء المضلل، طفل النساء المدلل الذي بلغ من العمر ما يزيد على 60 عاما ومع ذلك ما زال يقول جئت لا اعرف من اين ولكني اتيت. لا تعرف من اين؟ سئلت رابعة رضي الله عنها فقيل لها من اين والى اين يا رابعة؟ قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو لا يعرف من أين جاء، لا يعرف من أين جاء. سيلحن لبنت شيخنا أغنية أخرى. والذي زاد من عجبي أن الجريدة قالت إن أباها سيقوم بتسجيل القرآن لها على شرائط كسب. الموسيقار يلحن والوالد يسجل لها القرآن، قرآن وغناء. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، لا يستوي الظلمات مع النور أبدا. أموسيقار يلحن خوفا للموج يغلبني والطيار يعجبني. أي طيار؟ أي طيار يا ابنة الشيخ؟ أين طيار؟ أي طيار تريدين؟ أي طيار هذا الذي سيغلبك؟ وأي موج هذا الذي سيعجبك؟ وما هو هذا الذي ستجري وراءه؟ اللهم إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إنك تعلم أن دينك أصبح بين الناس هزوا ولعبا. يا معشر السادة، يا معشر السادة، قرآن يسجل وغناء يلحن وكلمات ما سمعت مثلها من قبل وما قرأت مثلها من قبل. الموج يغلبني والطيار يعجبني ولاقيني بجري وراك. الموج يغلبني والطيار يعجبني وبيج يعلن اتحاد مدينة القدس. والله اننا لسنا في حاجة الى فيلم رحلة داخل امرأة الذي كان يذاع منذ يومين. رحلة داخل امرأة جنسي فارغ رقيع ساقط، اننا في حاجة الى فيلم عنوانه خفت الامل ركب جمل. خفت الامل ركب جمل. القدس باحت وبيج يتبجح ويتحدى، والمسلمون كيف حال المسلمين؟ القذافي يعتقل 2000 ويقتل منهم 700. حافظ الاسد بلغ من وقاحته وبلغ من اجرامه انه ارسل فرقة مدرعة الى حي الميدان بمدينة حلب، ودخل الجنود المسلحون البيوت، ولما دخلوا احد البيوت قاومتهم البنات لان الجنود حاولت ان تعتدي على اعراض البنات. حافظ الاسد السفاح القاتل الخائن يرسل بجنوده ليعتدوا على اعراض النساء. قاومت البنات حفاظا على اعراضهن، ولكن دون جدوى حتى سقطنا شهداء في ميدان الشرف. حافظ الاسد في يوم عيد الفطر والناس يتبادلون التهاني، بلغه ان بعض الفدائيين المسلمين فروا الى المقابر، فارسل الطائرات والمدرعات الى المقابر فنبشوا المقابر واخرجوا منها الموتى، وخلط نيران المدافع على جثث الموتى خشية ان يكون هناك من اختبأ فيها. هذا هو حال المسلمين. ما حال العراق؟ صدام حاكم العراق يهدد اسرائيل بقصف تل ابيب، وانا اقول له يا صدام الحرب ليست كلاما. ان كان عندك مثقال ذرة من الشجاعة فنفذ ما تقول، اما الكلام فما باعت فلسطين

ومقطع السمكة وتله واكل مال النبي ومغمس بابه هريرة، وبعدين تاخد صورة الحرام النصاب اللي تسلم عليه وتعد صوابعك، اللي يسرع الكحل من الحيه، اللي بيلهك المال يعني لو شاف النبي جنبه يحط ايده في النبي يطلع الرجال اللي بجيب النبي ولا تورع. تقول لها بقى ما انا جايب لكم حته عريس انما اخر امتياز اخلاقه ايه؟ يا سلام، ما هو كانوا زمان يا رجاله لما يخطبوا الواحد تقوم ام العروسه تسال تقول امال العريس شكله ايه؟ اخلاقه ايه؟ كان يكفي كلمه واحده بس. انت عارف تقول لها ايه؟ والله يا ستي ده من بيته للجامع. خلاص، ما دام من بيته للجامع يبقى صحيفه السوابق امتياز. انما النهارده لو قالت من بيته للجامع ايه؟ هو بالصنف ده هيحقد البيت بقى، هيقول لنا الراديو حرام والتلفزيون حرام واللبن الزبادي حرام والعيش اللي قالي حرام لانه مدهون بدهن خنزير. اي كلام. لا مش عايزينه. ابعدينا عن الاصناف دي اللي هي تقطع الخامره من الدار، مش عايزينه. امال ايه؟ تقول لها ده ولد بقى مفتح ومدردح والكم يربي وزراير عين الكتكوت والكعب كباية، ولد يحب رشدي اباظة ويا معيط عليه لما مات، ولد فنان. تقول لها يعني ولد كده يعني دليكا؟ ايوه دليكا. خلاص ما توحد الله. لا اله الا الله. ما تسمعنا الصلاة على النبي يا رجال. زي اللي راح تخطب لابنها فام العروسة بتقول لها والعريس بيشتغل ايه؟ قالت لها والله ده جيبه ما بيخلم الفك ابدا، دايما جيبه مليان فك. اتضح انكم سري ترمات. لا اله الا الله. سيدنا بلال راح يخطب لهذا الرجل، وسيدنا بلال عارف ان هذا الانسان مش كويس. قال له طب تعالى بقى نروح سوا عشان لما تكلم كلمة تبقى قدامك وانت سمعها. راح لابو العروس قال له ان فلانا هذا يريد ان يخطب بنتكم وشهادتي فيه انه رجل سوء. انه رجل سيء لابد. الدين النصيحة. سيدنا بلال قال كلمة حق، شهادتي فيه انه رجل سوء. انا عايزك توحد الله وتصلح النبي، ويا ريت الناس تعرف معنى كلام النبي الدين النصيحة. ما كانش حد يغلب ابدا ولا يتعب. النهارده بتبص تلاقي الناس بتحب تستولي على المال باي وسيله وباي تمع، فيتظاهر امام الناس بانه ولي من اولياء الله الصالحين. يعني واحد نصاب قاعد في وسط ناس وعايز يثبت لهم انه ولي، قال لهم ده انا ولي وليا كرامات. قالوا له كرامتك ايه يا شيخ يا مهلبي؟ قال لهم على مرة كان نفسي اكل برتقال، وبعد الساعة 12 نزلت ادور على تكهاني بالليل لقيتهم كلهم يقفلوا، فانا ماشي نفسي اكل برتقال لقيت حاجة بتضرب في رجلي بمد ايدي لقيتهم برتقالتين بصرة. قالوا له يعني لقيتهم اللي نزلهم لك؟ قال جبريل حدفهم لي من السماء. خلاص مدد مدد يا سيدي. اللي قاعدين بقى ايه؟ مغفلين. مدد يا سيدي. الكرامة التانية ايه يا مهلبي اللي بتكلم؟ انا عايزك توحد الله. قال لك الكرامة التانية كان نفسك الملوخية خضرة انما غالية مش قادر اشتريها، فانا ماشي بالليل في سوق الجراج لقيت حزمتين ملوخية بيضربوا في رجلي، يعني كل رزقه في رجليه. الحكاية دي بقى حصلت قدامي انا بعد ما تسمعني الصلاة على الرسول. نفس النصاب قاعد في مجلس، المجلس فيه ناس وعايزين يعمل لهم شاي، الشاي استوى على السخان، يدوروا على الكوبايات اللي هيصبوا بيها الشاي مش لاقينها. قال لي طب امال الناس هتشرب من البسبوز ولا ايه؟ فيه براد شاي، اما الشاي يغلى يقوم يديك صفاره. في السعوديه الكلام ده بتلاقي ايه؟ البراد بيصفر زي القطر بتاع الدلتا بتاع زمان، بيقول لك قوم لا امني. فانت تقول له يا براد اغلي من حالك، وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. الناس تدور على الكوبايات عشان يصبوا الشاي، ما فيش كوبايات. قال لي الكوبايات راحوا فين يا اخوان؟ الناس قال حتى لغايه كده ولا ايه؟ امال الناس هتشرب الشاي ازاي؟ فيقوم النصاب ده يقول لك ايه؟ طب انا هجيب لكم كوبايات. قلنا خير ان شاء الله، يمكن الراجل ده يكون نزل عليه الوحل ولا حاجه يعني. دخل الكابينيه جاب خمس كوبايات، ودي هي نفس الكوبايات اللي كانت محطوطه في الاوض. هربهم قدامه الكابينيه عشان ما فيش واحد يدخل يلاقيهم، وراح جابهم هو من هناك. قلت له يا سلام، ده انت الكرامه تحتك سفليه قوي. في الكابينيهات، في الكابينيهات زي شغل الطريقه اللي راح بات عند جماعه. فلما بات عندهم صبح محتلم عايز يرفع الجنابه، يعمل ايه؟ لو قال صاحب البيت وضب لي ميه عشان اصلي الفجر عايز اغتسل، يمكن صاحب البيت يشك ان هو اعتدى على اهله. فقال لك اما اروح الى اقرب ترعه في البلد واخد غطس واتني راجع. فراح ياخد غطس، لقى النورج مرمي، نورج مرمي في الترعه. حكم الفلاحين بتوع مقالي يسرع النورج من جاره، ينقل الحد من الغيط، كل يوم ينقل له شبر. بينما سيدنا النبي بيقول ايه؟ من غصب شبرا من ارض طوقه من سبع اراضينا يوم القيامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.